إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، موضوعنا في هذه الليلة إن شاء الله حول هذه العبارة: جدد حياتك. أولا، الإيمان حياة والكفر موت، فالمؤمن حي والكافر ميت. وتعليل هذا أن الحي هو الذي يسعى في نفع نفسه ويستفيد بحواسه وإمكاناته، يستفيد بعينيه وأذنيه وعقله وقلبه. والميت لا يستفيد، فأعضاؤه لا يستفيد بها لموت. قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل له ولأمته: من أطاع ومن عصى. فقال: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت العدو بعيني وإنه مصبحه، قال: فصدقه قوم فأدلجت فنجت، وكذبه آخرون فصبحهم العدو فاجتاع، وإني أنا النذير العريان. صلى الله عليه وسلم. هذا مثل تمثيل من البيئة في عهد النبي، ضربه النبي له وللناس، الرسول مرسل إلى العالم، وقال: أنا مثلي ومثلكم كمثل رجل جاء لقومه، قال لهم: فيها عدو جاي، أنا شفته، قل رأيته. على عادة العرب كانت قبيلة تغزو قبيلة، يجي الغزو، قل لهم: فيها عدو حيجي الصبح بيصل. يقول: في ناس صدقوه من قومه، صدقوه فأدلجوا، يعني ثاروا في الليل، أخذوا جماعتهم وهربوا من وجه العدو فنجوا. في جماعة ما صدقوا، قال: روح، ما عندك سالفة، قاعد اسمح لي. صبحهم العدو فاجتاحوا، قتلهم واستباحوا. ثم قال النبي: وإني أنا النذير العريان. النذير العريان يشير النبي إلى عادة عند العرب، كان الشخص إذا أراد أن ينذر قومه خطر من محبته لقومه، يقوم يعمل في نفسه شيء كبير حتى يصدقوه، منها أنه فسخ هدومه كلها حتى يصدقوه. منهم ناس كان يقطع أنفه، يجدع أنفه حتى يصدقوه: إني أنا أنذركم. فالنبي يقول: إني أنا النذير العريان، يعني مثل من ينذر قومه ويعمل هذا الأمر ليصدقه. ما تطبيق المثل؟ إيش وجه الشبه بين هالمثل حياة النبي؟ النبي جاء ينذر الناس عذاب شديد، أرسله الله تبارك وتعالى وقال أخبر الناس أن ثمة عذاب شديد ينتظرون. ففي ناس صدقوا الرسول آمنوا به وساروا في الصراط والطريق فنجوا من النار بطاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم نجوا. وفي ناس كذبوا الرسول قالوا أنت لست رسول الله ولست كذا ولا يوجد عذاب ولا يوجد بعث ولا النشور ولا كل أنت رجل مجنون لا تقول هذا لي مما قوبل به النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لما ماتوا وانتهى الأمر عين العذاب فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد يوم يدعون إلى النار إلى جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون صلوا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. مثل ثاني ضربه النبي له وللناس فقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثلكم كمثل رجل بنى دارا فأحسن بناءه ثم صنع فيها مأدبة ثم أرسل داعي فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. ثم قال النبي أنا الدار والدار الإسلام والمأدبة الجنة من أطاعني دخل الدار وأكل من المأدبة دخل الجنة. فهذا مثل كذلك ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وفسره صلوات الله وسلامه عليه. الله تبارك وتعالى بنى هذا التشريع العظيم دار الإسلام وجعل لأهل الإسلام مأدبة المأدبة عزومة نزل ضيافة عظيمة هي الجنة في داخل هذه الدار. وأرسل النبي داعي يدعو الإسلام ويدعو للجنة من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الإسلام لابد داخل إلى الجنة ومن لم يطع النبي ولم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل ولن هذه الدار أن يدخل الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طيب نرجع للفرق بين الكافر والمؤمن. الكافر لم يصدق الرسل لم يصدق الرسول يقول له فيه نار موجودة مخلوقة أطع الله تبارك وتعالى حتى تنجو من هذه النار لا يتحرك يبقى في مكان. الآن لو رأيت الآن لو جانا واحد وقال يا جماعة في حريق مشتعل وسيأتيكم إن بقيتم في مكانكم احترقتم فيه الحي منا ماذا سيصنع لعنده حياة وقلب هيخرج يفر. وأما لو كان عندنا واحد ميت سنة الميت سيبقى وتأكله النار. هذا مثل الكافر والمؤمن. وهذا حقيقي حقيقي شبه الله تبارك وتعالى الكافر في عدم استفادته من ما أعطاه الله تبارك وتعالى من عقل وحواس بالذي لا يملك شيئا من ذلك. قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فشبههم الله تبارك وتعالى بالأنعام وأنهم حالهم كالأصم الأعمى الأبكى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى بعضهم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى بعثهم الله تجعل الكافر طيب في صمت. قال ومن يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وما أنت بمسمع من في القبور في وجه من وجوه التفسير أن الله شبه الكافر كأنه ميت في قبره فمهما تنادي. الكافر إذا أسلم يبقى تبدلت حياته خرج من الموت إلى الحياة ويشرع في حياة جديدة كل معاني. فالحياة القديمة الفترة القديمة في الكفر كانت موت، والحياة الجديدة في الإيمان الأيام الجديدة في الإيمان هذه بعد هذه حياة. ولذلك الله سمى هذا الدين والقرآن روح، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير. سمى الله تبارك وتعالى جبريل بالروح، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، قالوا لأنه ينزل بالحياة حياة القلب وهي الحياة الحقيقية، لأن هذه الحياة المادية هذه حياة إذا لم يكن معها الإيمان هذه مثل حياة الأنعام، والأنعام أحسن حالة لأن الأنعام ما هم مكلفين وبالتالي ما في نار تنتظرهم، أما الإنسان فيه نار تنتظره إذا ترك التكليف وبالتالي هو أحط من الأنعام لأنه لم يستفد بالحواس والعقل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى. أما حواس الأنعام تنفع الحمار يستفيد بعينيه وبفكره وبقلبه وبأذنيه الحال الذي خلقه الله على جنة مخلوق. أما الإنسان المخلوق للإيمان والطاعة والتكليف ثم لا يستفيد لا بعينه في النظر إلى ما نصب الله تبارك وتعالى من هذه الآيات الكونية العظيمة ليعرف تعرف نعمته ويعرف تعرف صفاته من أنه الرب الإله الخالق سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر. فالله يقول انظروا هذا خلق الله تبارك وتعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين إن في خلق السماوات والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذه آيات الله تبارك وتعالى. فالكافر الذي لم يستفد بالنظر ولا بالسمع جاءه كلام الرسل يخبرونه بأن الله تبارك وتعالى خلقه لمهمة عظيمة في هذه الأرض وهي أن يقوم بعبادته سبحانه وتعالى ولكنه قصر. جاءت الرسل تقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الكافر لم يستفد بسمعه، لم يسمع هذا الكلام، ولم يستفد بقلبه، لم يفقه. فلذلك هو ميت، وما استفاد بالروح التي أنزلها الله تبارك وتعالى لهذا البعد، الإيمان بعد من الموت. الكافر إذا آمن تجدد حياته، أصبح حياة جديدة بكل معنى جديد. هذه واحدة. نقلة ثانية، المؤمن يحتاج أن يجدد حياته كذلك. احنا هنضرب مثل للمؤمن في وجوب ان يجدد حياته على الدوام، مثل من البيئة مثل السيارة. السيارة لابد ان تتوفر فيها امور حتى تسير، اطارات وعجلات، موتور يشتغل، مقود يقودها ويوجهها، في أعطال توقف، انفصال عجلة توقف، كسر الموتور مهيئة. الدين، دين الإسلام، الدين الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه، ثلاث درجات: إسلام وإيمان وإحسان. الإسلام هو العمل الظاهر. سئل النبي عن الإسلام، قال لما جاءه في حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت. فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجاء وفد من العرب دخلوا في الإسلام، فلما عبروا عن إسلامهم قالوا آمن، قالوا يا محمد آمنا آمنا. فعلمهم الله تبارك وتعالى أن هذا الدين إنما هو مراحل. قال في الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم بين الله تبارك وتعالى لهم حقيقة الإيمان، فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فبين الله تبارك وتعالى أن الإيمان مرحلة متقدمة عن الإسلام، وأن العبد يحتاج أن يمارس أعمال الإسلام حتى يتمكن الإيمان في قلبه. ومثل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة من ربهم، لهم درجات من عند ربهم، ومغفرة ورزق كريم. فبين أن المؤمن هناك أعمال في القلب تكون إذا ذكر الله، إذا ذكر الله وجب خاف من الله تبارك وتعالى، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون. فالإيمان مرحلة متقدمة بعد الإسلام، يدخل الإنسان بالإسلام بالشهادتين، يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلي، يعمل أعمال الإسلام الظاهرة، ثم إذا واصل هذا العمل بعد ذلك ينمو الإسلام في قلبه ويزداد مع العمل ومع اليقين. حالة العبد مع الإيمان حالة عظيمة، لأن حقيقة الإيمان هو التصديق واليقين والإحساس بالغيب، وهذا يزداد حتى يصبح الغيب كأنه شهادة. يعني يرتقي العبد في الإيمان حتى يصبح الغيب من الغيب الجنة والنار كأنها شهادة. وهذا الحديث حديث حنظلة يبين هذه الحقيقة. هذا حنظلة الصحابي يقابل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فيسأله عن حال، يقول له شلون، كيف أصبحت؟ فقال له أصبحت منافقا. قال أصبحت منافقا. فقال له وماذا صاير؟ فقال نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فكأنا وإياها رأي العين، فإذا خرجنا من عنده وعاففنا الأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال أبو بكر وأنا والله كذلك، حالنا عندما نكون جالسين مع النبي يحدثنا عن الجنة والنار غير حالنا عندما نكون في أولادنا وأهلنا. قال له تعال تروح للنبي. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أصبح حنظلة منافقا يا رسول الله، وقال له نافق حنظلة يا رسول الله. فقال له النبي وما ذاك؟ وما ذاك يعني ايش الأمر يعني؟ فقال نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار فكأنا وإياها رأي العين، كنا نشوفها. فإذا خرجنا من عندك وعاففنا الأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه لو تكونون في أهلكم على الحال التي تكونون فيها عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هذا حديث عظيم، وهو موضوع ناتي جدد حياتك. حال المؤمن مع الإيمان مي واحد، حال يكون الإيمان في مستويات عالية جدا، وحال يكون الإيمان خفيف يخبو. ما الذي يجعل الإيمان يخبو ويقل ويضعف؟ الانشغال. الانشغال كما قال حذيفة، الانشغال بالأولاد وبالأهل وبالدنيا، هذه واحدة. أكثر من هذا الأخير الذي يطفئ الإيمان معصية. صور الله تبارك وتعالى المعصية بأنها صلاة غطاء ران يغلف القلب. قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. في ران في الرين وفيه الغي مثل الغشاء. وكان النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه إنه ليغان على قلبي وإني لأتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. هذا النبي صلوات الله وسلامه. فالمعصية هي أشبه تكون بالنسبة للقلب كشيء من الغشاوة الغطاء يطفئ. الإيمان نور، الإيمان نور، والمعاصي والكفر ظلام. الكفر ظلام دام، الكفر ظلام دامس لا يرى صاحبه معه شيء، كما قال الله عز وجل في أحد الكفار قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء. هذا مثل ضربه الله عز وجل لعمل الكافر وإنه ما يستفيد من عمله بشيء. قال والذين كفروا أعمالهم، أعمالهم بدل من الذين كفروا كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا في الآخرة. في الدنيا مثل آخر، قال أو كظلمات أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالكافر في ظلام دائم ما يشوف شيء، لا شايف جنة ولا شايف نار ولا شايف صراط ولا شايف ميزان، رأى على حفرته ليلقى في جهنم وماشي فرحان يضحك راح يضحك كمان إنه كان في أهله مسرورا، كان في أهله مسرور وهو ذاك الجنة. إنه ظن أن لن يحور، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق حالة بعد حالة إلى النار. هذا الكافر. فالكافر في ظلمة دامس. المؤمن في نور، الإيمان نور، لكن هذا النور يشع حتى يكشف كل شيء ويخفت حتى يكون شمعة، وحين تنطفئ هذه الشمعة حال المعصية تنطفئ. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فحال المعصية بتكون هذه الشمعة في الإيمان منطفئة. وعلى قدر الإيمان في القلب على قدر النور والضوء. أول تجديد للحياة حياة المؤمن إنه ينتقل من الإسلام إلى الإيمان. بإيش ينتقل؟ بعمل القلب، لأن الإيمان هذا عمل القلب، عمل القلب اللي من الخوف من الله، الوجل، تعظيم الرب جل وعلا، إكباره، ذكره، الاستعداد ليوم القيامة، الرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى. وهذا يتفاوت فيه أهل الإيمان تفاوت عظيم. العبد المؤمن وهو سائر في طريق الإيمان بين شد وجد، شيء يشد وشيء يشد، كل طاعة تجذبه إلى هذا النور وتجذبه إلى الخير، والشيطان يجذبه والمعصية تأخذ منه، وهو في صراع، في صراع. أول شيء من التجديد نقلة، نقلة إلى الإيمان. وكان ابن مسعود يقول للشخص إذا التقاه اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، مو معناها نؤمن ساعة كانوا كفار وسيؤمنوا، لا، هذا تجديد الإيمان، هذه عملية تجديد، قراءة القرآن، مدارسته، ذكره، ذكر الآخرة، ذكر الله، أن يذكر كل منهم يعني أخاه، هذه خطوة في الإيمان، أي تذكير، أي تجديد الإيمان. الإيمان هذا الذي يصيبه الغين والرين والصدأ يقوم يتجدد بالذكر، بذكر الله تبارك، كما قال النبي لحنظلة، قال لو تكونون على الحالة، لو تكونون في أهلكم على الحالة تكونون بها عندي وفي الذكر، يعني في ذكر الله تبارك وتعالى الدائم صافحتكم ملائكة. المعصية يا إخوة كثر، ظلمة وكثر، شفت إنسان ينكسر، سيارة يطير منها إطار منها. وأعظم كسر في هذه السيارة ما يترتب عليه أو ما جعل عليه النبي، ما سماه النبي كفرا، كترك الصلاة، فهذا عمود الإسلام، فإذا أزيل انكسر، انكسر السيارة ما عاد تمشي. والنبي شبه، ضرب مثل للإسلام بالبعير، قال لمعاذ ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قال قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في الله. فهذه بناء أعمال الإسلام كبناء صورها النبي بهذه الصورة الحسية، صورة البعير. البعير وين يقاد؟ يقاد منين؟ من ذيله، ولا يقاد من رأسه؟ من رأسه. فرأس الأمر الإسلام، فتبي تمشي في الإسلام هذا في الدين تستسلم لله تبارك وتعالى، حط مقودك فيه. معنى الإسلام يعني إيش؟ الإسلام يعني الاستسلام لله تبارك وتعالى، اسمع وأطع، قل سمعت وأطع، لا تعترض، سمعت كلام الله عز وجل خلاص، فتؤمن بما يلقى إليك وأطعت إذا أمرت. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مهما كان التكليف تقول سمعت وأطعت، فهذا رأس الإسلام، الاستسلام لله عز وجل، وعموده الذي يقوم عليه الصلاة، وذروة السلام أعلى وأشرف شيء في الإسلام الجهاد في سبيل الله. فالمعصية كسر، واحد ترك الصلاة كسر الدين خلاص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله، أكبر خسارة لقويته. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فهذا هدم ما سبق من عمله على الصحيح، لقول النبي فقد أوتر أهله وماله، والموتور هو الذي بقي وترا وحده، نقول فلان موتور، موتور معناه أنه أهله كلهم راحوا وماله راح وبقي وحده، كل واحد جاته كارثة مثلا في بيته اجتاحت كل مثلا نقول مثلا زلزال مع حريق حرق ماله وأخذ أهله وكان هو برا البيت فبقي واحد هذا يسمى موتور الموتور. الرسول شبه من ترك صلاة العصر فقط بهذا الموتور الذي ضاعت كل أعماله وحسناته انتهت وبقي واحد. والمعاصي كذلك اللي هي غير الكفر، الكفر خلاص الكفر هذا سيئة لا تنفع معها، الكفر يهدم طبعا، الكفر يهدم كل ما تنفع. من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم حبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافر. ففي حياته إذا كان بقيله حياة فهذا هدم كل شيء، الردة تهدم كل العمل. إن آمن بعد ذلك ورجع للإيمان بعد ذلك هذا هل يستأنف من جديد أم يرجع له عمله السابق؟ فيه خلاف بين أهل العلم هنا، هل يعود له ثواب عمله السابق قبل الردة أم أنه يستأنف من جديد وكل عمل السابق خلاص الذي أبطله انتهى؟ فيه قول لأهل العلم، وعلى الأساس هذا رتبوا هل يجب عليه حجة، إذا كان حج حجة الإسلام قبل الردة هل يحج مرة ثانية حجة الإسلام؟ فعلى قول بأنه يستأنف من جديد يقول يحج حجة الإسلام ثالث، لأن الحجة الأولى هذه التي كانت قبل الردة انتهت. وأما من يقول يعود إليه العمل يقول خلاص إذا كان يعود إليه العمل تكفيه الحجة التي قبل ذلك. لكن لا خلاف في أن الكفر يهدم العمل، مات عليه فلا حسنة له عند الله عز وجل، إن أدركته الرحمة بعد ذلك وعاد إلى الإسلام من جديد فهذا إما أن يكون عمله مستأنف من البداية أو أن الله يعني يرجع له ثواب عمله السابق. تكلم الآن عن المعاصي التي يدوم الكفر، المعاصي التي يدوم الكفر عطل في هذه سيارة الحياة، كفر ويحتاج جبر، يحتاج تجبر هذا، والجبر جبر الكثرة هذا يكون بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل وبالإصلاح عشان تجبر هذا الكثرة لأنك مثل الانكسار. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واعف عني وارزقني واجبرني، جبر لأن المعصية كثرة. فمن تجديد جدد حياتك لأنه فيه كسور لازم تصلحها، هي تحتاج أن تجبر هذا الكسر معصية. إذن يا إخوة الخروج من الغفلة بالذكر وقراءة القرآن ومدارسته هذه حياة، هذه تجديد. الانتقال من المعصية إلى الطاعة تجديد، جبر ولا في هذه الحياة. بعد الإيمان نقلة أخرى للإحسان، الإحسان وهذه غاية التكليف ونهايته. أصل الإحسان هو أن يؤتى بالأمر على أحسن الوجوه، حسن أحسن شيء فيه. والله تبارك وتعالى أخبر بأنه إنما خلقنا وكلفنا لإحسان العمل، قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال إنا جعلنا ماء الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل تبين أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق ليبتلي عباده بإحسان العمل، وهذا هو مجال التنافس، التنافس في الإحسان، يكون إنسان محسن. والله جعل درجات الجنة العليا للمحسنين كما أخبر في سورة الرحمن، في سورة الرحمن بين الله تبارك وتعالى ثواب أهل الجنة على مرحلتين، القسم الأول ولمن خاف مقام ربه، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان قال كأنهن الياقوت والمرجان وصف حور العين فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان سؤال التخريف يعني أن الله تبارك وتعالى قد أحسن ثواب هؤلاء لأنهم كانوا من أهل الإحسان فلما كانوا من أهل الإحسان فإن الله تبارك وتعالى أحسن لهم هذا الثواب على هذا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ثم بين أن فيه جنة دون هذه الجنة قال ومن دونهما جنتان يعني تحت هاتين الجنتين العاليتين جنتان تحت منهم فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما مدهامتان هنا قال ذواتا أفنان هنا قال مدهامتان دهمة اللي هي شدة القدرة أرض خصبة أرض الجنة أرض خصبة ما تحتاج تسمين تربها هي المسك الأذفر ثم قال الله بأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان هناك عينان تجريان العين الجارية يعني في الجمال وفي الكمال أكمل من العيون التي يعني تدفع الماء تنضخ ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة نخل ورمان غير فيهما من كل فاكهة زوجان من كل فاكهة هذا ما يتعدد أما هذه عدد فواكه فاكهة ونخل ورمان ثم في الحور العين اختلف ما قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان هي بطبيعتها قاصرة الطرف يعني لا ترفع عينها إلا على زوجها لا تنظر إلى غيره فكلها موصوفة على هذا الزوج وقال كأنهن الياقوت والمرجان أما هنا في هذه قال فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات وفرق بين هذا وهذا فالجنة متفاضلة أهلها يتفاضلون في ناس الدرجات العليا في ناس درجات الدنيا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل بما يكون التفاضل هذا بالإحسان الإحسان فالإحسان هو أعلى يعني منزلة في الدين وبالتالي يكون أهله أعلى منزلة في الجنة ولما سئل النبي عن الإحسان اللي هو جزء من الدين هذا المرحلة الثالثة من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه فقول النبي أن تعبد الله كأنك ترى هذا لا شك أن هذا هو

أرض خصبة، أرض الجنة أرض خصبة، ما تحتاج تسميد، تربها هي المسك الألفظ. ثم قال الله فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاخرة، هناك عينان تجريان، العين الجارية يعني في الجمال وفي الكمال أكمل من العيون التي يعني تدفع الماء فمضغ الضاخة. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان، غير فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة هذا ما يتعدد، وأما هذه عدد فواكه، فاكهة ونخل ورمان. ثم في الحور العين يختلف، هناك قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، هي بطبيعتها خاصرة الطرف، يعني لا ترفع عينها إلا على زوجها، لا تنظر إلى غيرها، فكلها موصوفة على هذا الزوج. وقال كأنهن الياقوت والمرجان. أما هنا في هذه قال فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. وفرق بين هذا وهذا. الجنة متفاضلة، أهلها يتفاضلون، في ناس الدرجات العليا في ناس درجات الدنيا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. بما يكون التفاضل هذا؟ بالإحسان، بالإحسان. فالإحسان هو أعلى يعني منزلة في الدين، وبالتالي يكون أهله أعلى منزلة في الجنة. ولما سئل النبي عن الإحسان اللي هو جزء من الدين، هذا المرحلة الثالثة من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فقول النبي أن تعبد الله كأنك تراه، هذا لا شك أن هذا هو سر الإحسان وسبب الإحسان، أن هؤلاء العباد عندما أدوا العبادة كأن الله تبارك وتعالى أمامهم، يستشعرون بأن الرب جل وعلا أمامهم، هم يرون كأنك تراه. والحال أنه لا يرى العباد ربهم في الدنيا، المؤمنون لا يروا ربهم في الدنيا كما قال النبي اعلموا انكم لم تروا ربكم حتى تموتوا، وانما رؤية الله تبارك وتعالى انما هي خاصة بالمؤمنين وفي الاخرة الذين في الجنة، كما قال تبارك وتعالى الذين احسنوا الحسنى وزيادة، وفسر السلف الزيادة بانها النظر الى وجه الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيه، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيه. فهذه تفاضل الجنتان، فالذهب غير الفضة، فوق الجنان العليا من ذهب، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيه لم نذبح حتى المساكين، وجنتان من فضة تحتها آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يعني ما بين هؤلاء أهل الجنة اثنين، الذين في العلو والذين يعني دونهم، إلا رداء الكبرياء على وجه الرب إذا كشفه رأوا ربهم سبحانه وتعالى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضامون أو تضارون في رؤية القمر ليلة التم ليس دونه سحاب أو حجاب؟ هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب أو حجاب؟ ثم قال النبي فإنكم سترون ربكم كذلك، يعني رؤية كما يرى القمر خلال 60 كل في مكانه يراه دون تزاحم، تضامون يعني تتزاحمون. فهذا لأهل الإيمان، لأهل الإيمان، أهل الإيمان. أما الكفار فهذا يمنعون يحرمون من هذا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. الإحسان درجة عالية من درجات الدين، وهذه الدرجة تأتي بهذا التصور والشعور أنهم أهل هذه الدرجة يستشعرون أن الله تبارك وتعالى أمامهم في كل وقت وشأن، ولا ينفك هذا عنه، ولذلك يأتون بعملهم دائما على حياته، فيكون سرهم كعلانية، السر مثل العلانية. ليه؟ لأنهم يتعاملون مع الرب الإله سبحانه وتعالى الذي يرون أنه مطلع عليه وأنهم كأنه يرونه. ولا يضمرون شيء، أقول سرهم كعلانيتهم، هذا طبعا أمر كثير من الناس تفقد لهم غير أهل الإحسان، كما جاء في الحديث يعني إن من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال كجبال التهام يجعلها الله هباء منثورا. جيب عمل كثير هذا ربنا يجعله كأنه هباء منثورا. فقيل ولينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهذا في العلن يعمل زين، اشتغل زين، صلي زين في العلانية، لكن إذا خلى بمحارم الله مش حد شايفه، إذا ما أحد مطلع عليه من البشر سيقوم ينتهك محارم الله، هذا تروح ينسف، ينسف عمله الصالح. أما أهل الإحسان، أهل الإحسان سرهم وعنايتهم الله، فهم يخافون الله تبارك وتعالى سواء كان أمام الناس أو في خلوتهم، هم يعانون ربهم تبارك وتعالى العليم بهم المطلع عليهم سبحانه وتعالى، ويجودون عملهم، عملهم جيد لهذا، ما عملهم ما عملهم للناس وإنما عملهم لله تبارك وتعالى. هو الخلاصة يا إخوة أن كل منا يحتاج أن يجدد حياته، يعني باختصار يجدد الإيمان. الإيمان إذا تركته وصرت في عمل رقيب وانشغلت عنه يخفض، يروح الضوء، هذا يحتاج تجديد، تنظيف دائم، عناية دائمة. فتجديد الإيمان يكون بمواصلة الطاعة، بمواصلة المراقبة لله عز وجل، بمواصلة الذكر. كل آية تسمعها تتعلمها تؤمن بها تزيدك إيمان، وبالتالي تجددها، تجدد ماكينة، هذه ماكينة تجديد الجدد، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس وماتوا وهم كافرون. فنحتاج تجديد دائما، هذا تحتاج تجديد، تحتاج إصلاح لهذه السيارة، إصلاح دائم وعناية دائمة بها. أي كسر إذا ما تعمله تجبره خلاص تعطل سيارته، يقف إيمانه، تنتهي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكر فإذا هم مبصرون. وإخوانهم إخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. فالمؤمن يجب أن يكون يقظ، أن يكون يقظ وأن يكون حي، وأن يظل يشعل يعني وقود هذه السيارة أو الزوج. ما قوة الزوج للحج؟ ثم يقول فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أمر بالزاد المادي هذا حتى لا تنقطع في الطريق، وبعدين تحتاج طريق الحج. ثم بين إن نحن إنك يا أيها العبد أن تسأل الله عز وجل كأنك تحتاج إلى زاد المادي. زاد قال فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فمخافة الله تبارك وتعالى هذه تحتاج لزاد، هذه زاد، هذه بمثابة يعني الوقود الذي يحرك هذه السيارة ويأخذها سيفية. وما دام ضربنا المثل بالسيارة باقي بالستيرينج بقى، ايش هو هذا بين الشول هذا المقود هذا ماذا يمثل؟ المقود يمثل النية، هذا السويتش والمقود هو النية والعزم، والنية هي التي تحدد لك المسار، وهي أساس العمل ونصف الدين. الدين نصف نية نصف عمل. ولذلك يقول علماء السنة إن حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قالوا هذا نصف الدين، هذا الحديث نصف الدين. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله جعل خطبة كتابه، ملوش كتابه ملوش افتتاحية، كتاب البخاري افتتاحية الإمام البخاري ملوش افتتاحية، ما فيش فيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه أو الحمد لله رب العالمين رحمه الله، لا فيه على طول كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي بإسناده إلى عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبعدين جاب حديث بدء الوحي، هذا ما ندخل بدء الوحي، هذا حديث إنما الأعمال بالنيات ملوش دخل بدء الوحي. لذلك قال أهل العلم هذا من فقه الإمام البخاري أنه استعاض بهذا الحديث عن افتتاحية الكتاب، وكأنه يقول يعني أنا إن شاء الله نيتي لله في جمع هذا الكتاب، وأرجو أن تكون نيتي، فمن كانت نيته يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا نصيبها أمرات ينكحها فيقول ما حسبه. فالعمل كلها بالنية، الأعمال كلها لا ثواب لك في أي عمل إلا على حسب النية. مهما عملت عمل جهاد في سبيل الله أعظم شيء جهاد في سبيل الله، واحد يجاهد ويموت شهيد لكن يتوقف الأمر على النية. جاء النبي سئل صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ويقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ يعني واحد منا قاتل حمية يشوف واحد اعتدى على أهله على قبيلته فيحمو غضبه ويروح يقاتل معه، ويقاتل المغنم يروح يقاتل عشان يغنم، ويقاتل ليرى مكانه حتى يقال فلان شجاع، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكلام جامع جامع كلمة من قاتل لتكون كلمة الله كلمة الله العليا هو في سبيل جامع الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم رب قتيل بين الصفين الله أعلم به، قتيل بين الصفين أحسن قتيل هذا اللي هو بين الصفين يعني بين صف المشركين وصف الصفين، لأن الذي يقتل بين الصفين إيش معناه هذا؟ معناه أنه مفرط ولو متأخر، لو في آخر الجيش من اللي يخافون وراء هذا في الأمام، ولو فر كذلك لأنه أمام، هذا قتيل وقتيل معركة وبين الصفين، لكن يقول النبي الله أعلم وأعلم أعلم لكن أنا روح النار، كما في حديث قزمان الذي قاتل قتال شديد جدا، حتى قال بعض يعني الصحابة ما أبلى فينا اليوم أحد كما أبلى فلان، فقال النبي ولكنه من أهل النار، فشق ذلك على الصحابة. واحد يقاتل هذا القتال ومع النبي كذا وكذا وبعدين يكون في النار، صعب. فقال رجل من الصحابة، قال في نفسي يعني أنا صاحبه، أنا صاحبه والله لا أعرف، لابد أعرف شلون هذا شلون صار من النار. ثلاثة يركض وراه، يقف صار بس شغلته ان يتفرج على هذا يشوف هذا شلون هذا حتى جرح جراح. فلما جرح وفي الليل اشتد عليه ألم الجراح، فأخذ سيفه وضع قائمه في الأرض، قائمه هو يعني المقبض، ووضع ذبابه في صدره ثم جمع عليه فقتل نفسه. فراح النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله الرجل الذي قلت عنه كذا وكذا فعل كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأن هذا ما يندرى مو بالخبر من السماء، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. ثم قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. ففيه ناس فجار كفار ممكن يعملوا عمل ينصر به الدين، وبأقوام لا خلاق لهم، لا خلاق لهم يعني لا نصيب لهم يوم القيامة. فهذا جاهد وانتفع المسلمون بجهاده، لكن لما لم تكن نيته صالحة استفاد. فالنية هي التي تحدد العمل. وقيل لأسامة بن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقدم في الصحابة، قيل له ألا تدخل على هذا الرجل تنصحه يعني أنه عثمان، يقول أدخل انصح عثمان في أمور فيه. فقال هل إذا لم أنصحه أمامكم أكون يعني لم أنصح له؟ قال له يعني لابدأ أقول المسألة قدامكم يعني. ثم قال ما كنت لأمدح أحدا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسجر بهم النار ثلاثة: متصدق ومجاهد وعالم. فأما المتصدق فيأتي به الله يوم القيامة فيذكره نعمته، ربنا يجيب ويذكر نعمته، يقول أنا مننت عليك وأعطيتك وأفضلت لك بالمال فما صنع، فيقول أي ربي ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، يقول له أنا ما تركت باب من أبواب النفقة خير إلا أنفقت فيه. فيقال كذبت، إنما تصدقت ليقال كريم أو سخي، فقط خير. ثم يمر به إلى النار. وأما المجاهد فيأتي به الله عز وجل ويذكره نعمته فيقول له ماذا عملت به؟ فيقول يا ربي قاتل الأعداء حتى قتلت في سبيله. فيقال كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، وقد خير. وأما العالم فيأتي به الله إذن ويذكره نعمته فيقول له ماذا عملت بها؟ يقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته في سبيلك. فيقال كذبت، إنما تعلمت أو علمت ليقال عالم. وقد قيل، ومعنى وقد قيل يعني قد نلت ما أملت وما نويت. اللي نويته حقه، ما لم تؤمل ولم تعمل الآخرة وللثواب، لم تحتسب عملك لله. وهؤلاء هم أول من يدخل النار قبل الكفار. قال النبي أول من تسجر بهم النار، يعني أول تدشين للنار، هذا أول ما يدخلهم الله تبارك وتعالى النار، هؤلاء الذين فسدت نياتهم. فالنية هي الدخول، هي توجه توصلك وين. انت رايح وين؟ تبي توصل الجنة وتنجو من النار، ولا تبي مدح الناس وتبي هذا؟ تبي مدح الناس فحول بقوة النية تحول. وإذا تريد الطريق والصراط خلاص. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله، ومعنى يسلم وجهه إلى الله يعني يجعل وجهته الرب تبارك وتعالى، بمعنى مقصده ونيته هي الرب جل وعلا في كل عمل. وهو محسن، محسن العمل، فهذا بقى هذا المبشر. فيا إخوة، تجديد حياتنا كذلك بتجديد النية. إن كانت نيتك لغير الله عدل المسار، عدل المسار، اجعلها لله. وهذا يحتاج علاج طويل. كل شيء علاجه سهل إلا النية، كما قال الفضيل رحمه الله يقول عالجت كل أمر فلم أجد أشد من علاج نيتي. يقول كل الأمور في الدين أنا عالجتها، يعني جهاد، صلاة، صيام، زكاة، حاج، بر والدين، أي باب من أبواب الخير يقول عالجته. يقول أصعب شيء مني فلم أجد أصعب من علاج نيتي. لأن الشيطان عند المثل، الشيطان عنده، لما تضرب السلف يقول الشيطان عنده، سيوجهك يريد يس. عشان إذا وجهك خلاص ممكن يوجهك وتركك بعد ذلك. إذا جعلت نيتك لغير الله انتهى الأمر خلاص. صلي بقى طول الليل وعمل اللي تبي تعمله، ما دام أنت تريد غير وجه الله حتى لو تصدقت بقدر الدنيا ذهب ما أقول لك في شيء. فلا صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا أي عمل لك منه نصيب إلا إذا أوقعته لله، وإن شركت فيه أيضا متروك. الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا ما أحب شريك، الله لا يحب شريك معه. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. فالله مستغني عنه، الله مستغني عن عمل يقدم له، ولكن صاحبه شرك فيه بالنية، جعله لله ولغيره ما يخبره الله تبارك وتعالى. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فأول أمر يجب أن نجدد فيه حياتنا تجديد النية. فالنية عظيمة جدا، لأن بالنيات ممكن أن تكون المباحات والمشتهيات طاعة. شوف حتى المباح، تشرب، تأكل، تنام، تتمتع بزوجتك، يصير بالنية، يصير طاعة. بتنفق أي نفق، أي نفق، اشتريت لزوجتك شيء، جبت لأولادك طعام، جبت لهم شراب، مطلوب منك أصلا عم تسويها. تقدر ما تجيب شيء؟ تقدر تدخل البيت فاضي؟ تتبهدل، ولا بد تجيب شيء ولا بد تنفق وتصرف، يعني غصبا عنك بموجب عقد النكاح، والمرأة قابلك في البيت كمان ما تسيبك يعني. لكن بالنية تأخذ أجر عليه كأنه، بل تؤجر عليه أكثر من الدينار الذي تنفقه في سبيل الله بالنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على مسكين، ودينار تنفقه على أهلك أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. هذا أعظم أجر. لكن بشنو؟ ليش كيف يكون بالنية؟ كما قال النبي صلى الله عليه لسعد بن أبي وقاص قال له: أعلم أنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في ثمرها. هذا قال النبي واعظا له لما قال رسول الله: أنا الآن كان مرض في الفتح في مكة وخشي أن يموت من شدة المرض، وجاء النبي يعوده يزوره، فقال له: يا رسول الله يعني حضرني ما جئت وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، في الوقت ده ما كنتش عنده ولا البنت هذه، أفأجعل مالي كله في سبيل الله؟ فقال له النبي، قال له: في الشق؟ فقال له النبي، قال: في الثلث؟ فقال له النبي: الثلث، والثلث كثير. ثم قال له: يا سعد، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خيرا من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ثم قال له: أعلم، علمه النبي كذلك، أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى اللقمة تضعها في جمرتك. فلو تركت لأولادك أيضا مال وحيرثوه بنية صالحة أن تعيشهم أن ترزقهم لك أجر فيها، فأنت مأجور فيها. الشاهد أن النية خطيرة، النية أهم من العمل، لأن العمل ينبني عليه والنية تحتاج تصحيح. فأعظم ما يجب أن نجدد فيه الحياة بالنية، وتحتاج النية كل يوم تجديد. مشكلة أن النية تحتاج كل يوم تجديد، إذا صليت، إذا صمت، إذا أنفق، إذا توجه، تحتاج تجديد، تحتاج تنمية. فكل منا يزور إخوانه وأحبابه، لكن في زيارة حظ النفس، والله بقدر أزور فلان عشان والله عندي شاي زين، راح أشرب شاي ويسول ويسول جلسة حلوة، وفي زيارة لله أزوره لله. في فرق بين إني أنطلق أشغل سويتش النفس هذه لهذا أذهب لأخي أريد أن أزوره في الله، لا لشاي ولا لقهوة ولا وناسة ولا شيء، إنما فقط أريد لله، وبين أن يكون القضية حظ نفس فهذه نية وبنية، وهذه فيها أجر عظيم. كما جاء في الحديث أن رجلا ذهب ليزور أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله تبارك وتعالى له على مدرجة الطريق ملك، قال له ثلث رجل، قال له: إلى أي؟ وين رايح؟ قال: إلى هذا القرية. قال: وما تعمل؟ قال: أزور أخا لي. قال له: هل من نعمة تربها علي؟ هل لك من نعمة تربها علي؟ بينك وبين شيء؟ قال: لا والله، إنما أريد أن أزوره في الله. فقال له: فإن الله قد غفر لك بذلك. أخبره أنه ملك وأن الله يخبره أنه قد غفر له. إذن المسألة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى الله ورسوله. واحد بده مسافر آخر الدنيا راح أمريكا عشان يتزوج، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا لا؟ يجوز، هذا من باب المباح، إذا كان يتزوج. أما إذا كان حيزني يبقى حرام، يبقى كل اللي سفر هذا سفر عظيم، أو راح يستجر للتجارة يجوز ولا لا؟ آخر الدنيا يروح في آخر الدنيا، راح أستراليا عشان يشتري غنم من هناك، جائز ولا ما جائز؟ يجوز. فالذي يحدد العمل من أن يكون مباح أو حرام أو طاعة هذه الأعمال هي النية. فالنية عظيمة جدا، النية تحتاج تجديد، تحتاج أن نجددها دائما، كل ما نبدأ بالعمل نجدده، عبادة، معاملة، صلاة، صيام. وكان الصحابة يشرب دائما أحياء، نختم بهذا، في حياة. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يلقى أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في اليمن أو معاذ. هذا كان الرسول أرسل هذا يعلم في مخلاف وهذا يعلم في مخلاف، مخلاف يعني مثل بيقول محافظة، وكان يلتقون، يجي هذا من طرف المحافظة وهذا من طرف المحافظة يلتقون كذا، وبعدين يروح كل واحد منهم في عمله. فلما التقوا مرة اسأل واحد منهم الآخر عبد الله بن سعود وأبو سعيد، يقول لي شلون كيف مراجعة القرآن يعني؟ فقال أبو سعيد إني والله لا أتفوقه تفوقا. قال له أنا شغال عليه يعني التفوق اللي هو أن تترك الشيء مدة ثم تعود إليه، تتركه تعود إليه، تتركه تعود إليه، مثل حال اللقحة الناقة وقت الحلاب، يحلبوها سبوة ساعتين ثلاث ساعات وبعدين تحلب مرة ثانية تدر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة اللي هي الفترة اللي بين الحلبتين، الفترة بين الحلبتين. فقال له إني لا تفوق تفوق. قال له أنا يعني أسرع شوية وأقرأ شوية، أسرع شوية وأقرأ شوية. فقال له عبد الله بن مسعود، قال له ولكني يعني أنام بالليل، أنام بالنهار لأقوم بالليل. قال له أنا لا، بنام في الليل بنام في النهار عشان أقدر أقوم فيه في الليل. ثم وهذا الشاهد قال له فأحتسب نومتي وأحتسب قومتي. قال له علشان نومتي أحتسبها. إيش معنى أحتسبها؟ يعني أجعل النوم هذه إنها لله، أنا نايم الآن لأرتاح حتى أصلي بالليل، فتكون نومتي لها أجر وقومتي لها أجر. وهذا من الفقه، فيجعل عمله المباح وراحة البدن اللي هي المطلوبة لكن يحتسبها في الله، فيصبح مأجور على القيام ومأجور على النوم بعد ذلك. حياة، هذا حياة مجددة، نية دائمة في الله، عمل كل لله حتى نوم لله. والنبي وجهنا إلى لأن يكون إنسان نية لله، كما قال لفقراء المهاجرين لما اشتكوا له قال ولم يجعل الله لكم ما تصدقون به. انتوا يعني ما عندكم شيء، بس هو الصدقه هي الفلوس؟ لا، هي غير الفلوس، ان بفلسه احد صدقه، كل تاليتهم صدقه، وفي بضع احدكم صدقه. فقال يا رسول الله ياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ فقال رايتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في حلال كان له فيها اجر. فبين ان هذا بالنيه، ان هذه الشهوه تؤتى، لكن اذا كان نيته الاعفاف والاستعفاف فهو مأجور على ذلك. فالشاهد يجب أن نجدد حياتك، النية الدائمة لله في كل عمل، خلي عملك كله لله، لا تجعل الشيطان فيه نصيب. ثم تجديد الإيمان الدائم بالذكر الدائم والعلم الدائم، كلما تعلمت شيء كلما ازددت إيمان، تجدد إيمانك. لننتقل، كنا في الإسلام ننتقل إلى الإيمان، كنا في الإيمان ننتقل إلى الإحسان. الإحسان أن نأتي بكل عمل حسن. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله، قال الله حمدني عبدي، الله يرد عليه. النبي يقول إذا قام أحدكم يعني في صلاته فإنما ينصب عينيه بين عيني الرحمن، الرحمن أمامك، الله سبحانه وتعالى أمامك في الصلاة. فقدر هذا، قدر هذا، قدر هذه النية، لكن نكون بين يدي الرحمن والقلب وين بعيد سرحان، أما ليصارح ويشتم ناس ويسب ناس ويعمل هذا، يحسب فلوس ويحسب شغلات، كل بلاوي موجود. الله بخاصة، أمر عظيم. لذلك قد يكون عبادتنا تحتاج إلى استغفار، تحتاج إلى استغفار، لأن هذا ذنب تواقف بين يدي الله عز وجل. وقد تسأل الله عز وجل وأنت قلبك لاهل، إن الله رسول يقول إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهل، تقول رب اغفر لي وارحمني وسامح لي وأنت قلبك بعيد خالص، أنت لسان بتقول بس أنت مش هنا، ما مش موجود. وأنت انظر لما تيجي تكلم واحد الآن، تخاطب واحد وتقبل عليه وأنت ذهنك مشغول، يعتبر الكلام هذا وين أنت يا أخي، خاطبني أنت، ما وين قلبك معي، ولا أنت قلبك سارح في مكان آخر. فالإحسان هذا عمل يحتاج إلى جهد، الإحسان إحسان العمل، أن تجعل العمل حسن وأن تعبد الله كأنك تراه، يحتاج جهد عظيم جدا. فلنجدد حياتنا بأن ننتقل كذلك من الإيمان إلى الإحسان، بدها ممارسة، بدها تجديد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني إياكم ذلك. لا تفكروا أن الذي يتكلم هذا الكلام هو بالغ هذا الوقت، وإنما قد لا يكون لي إلا مجرد وقت حقيقة، نحتاج كلنا إلى أن نحن يعني نربي أنفسنا لنقل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا. استغفر الله لي ولكم مكلفا، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، واسمحوا لي على الإطالة.